أن عزي بامتثالي وعلمت أن عزي بامتثالي. يا نجوم من زينت ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوع ونجومي وسؤالي بخضوعي ونجومي وسؤالي. خشع الإحساس والدمعة تجري ضربات القلب زلزال بالصدر. يا إلهي غرق في بحر وزري ندم وأشتكي من ضعف حالي ندم واشتكي من ضعف حالي. يا نجوما زينت ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونجوئي وسؤالي بخضوعي ولجوئي وسؤالي. يا ارتقت روحي وعادت تحتويني عندما انزلت للأرض جبيني فرحة التوبة ظلت تعتريني وسيبقى ذكرها دوما ببالي وسيبقى ذكرها دوما ببالي ببالي. يا نجوما زينت ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونجومي وسؤالي بخضوعي ونجومي وسؤالي. Mm-hmm. Mm-hmm.